تتسابق الجماعات الإسلامية وخاصة الحزبية منها على جذب الشباب، فما هو واجب شباب أهل السنة من ذلك وكيف يقومون بالدعوة إلى الله؟ واجبهم أن يدعوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهم أحب الناس بهذا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقول: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ويقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فالدعوة إلى الله وإلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحزبيون يدعون إلى حزبهم، يدعون إلى حزبهم، فالدعوة إلى الله هي وظائف الأنبياء. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لعلي بن أبي طالب: لأن يهدي الله على يديك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ثم بعد ذلك أيضا هناك فراغ عند الطلاب، أهل السنة أحق بأن يسدوا هذا الفراغ، وإذا قاموا بالدعوة مع الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الذي يستجيب للسنة لا يستجيب إلا غير على دين الله ومحبة لدين الله. وماذا لكن مستجاب للحزبيين، استجاب لهم سيعطونه وظيفة، يساعدونه بالمال. أما أنت فالرسول صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. وقد عرفنا حالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحالة أصحابه وما صبروا عليه من الجوع والعرن والمرض وفراق الأوطان، فينبغي أن نقتدي بهم في هذا وأن نصبر. وأنا أقول: لو قام أهل السنة بما أوجب الله عليهم لرأيتم إقبالا عجيبا، ولتحولت الكليات إلى دعوة وإلى ماذا يعني مرتع خصب للدعوة. وقد أخبرني بعض إخواني بالله عند أن نزل مصر قال: زرت كلية الطب الإسكندرية فوجدت الإسلام، وزرتم الأزهر فوجدت الفسق والفجور. نعم، فلو جد طلبة العلم وينبغي أن يجدوا، وهكذا النص إلى الكتب الطيبة وماذا والأشرطة الطيبة، وإن شاء الله بإذن الله تعالى تتحول الجامعة إلى ماذا؟ إلى جامعة خير. هي الآن جامعة فساد، هي الآن جامعة فساد، لكن إن شاء الله تتحول إلى جامعة خير إذا قام أهل السنة بما أوجب الله عليه من التعليم والدعوة برفق ولين. والله المستعان.